جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: ما هو ضابط ومقدار الحركة التي تبطل بها صلاة المصلي؟ هل ما ورد من ثلاثة حركات هل عليه دليل؟ الضابط هو أنك إذا رأيت الإنسان يتحرك حركات بحيث أن الإنسان إذا رآه يتحرك هذه الحركات يحكم بأنه ليس في صلاة، معناه أنه منشغل عن صلاة انشغالا تام، كما ورد: لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه. فإذا رأيته يتحرك حركات متتابعة بحيث إذا رآه الرأي يعتقد أنه ليس في صلاة، فهذه الحركات هي التي تكون مبطلة للصلاة، لا سيما إذا كانت من العبث الذي ليس له حاجة ولا اضطرار. يقول السائل: ما حكم من يقول بعض الناس أو المصلين يسلم مع الإمام أو قبله، فما حكم ذلك؟ حالة المأموم مع الإمام أربع، حالة المأموم مع الإمام أربع: إن كان قد سابق الإمام وسبقه فقد بطلت صلاته، المسابقة تبطل الصلاة. إذا ركعت أو سجدت أو رفعت قبل الإمام ولم ترجع إلى حالتك ثم تتبعه بطلت صلاتك. إذا كنت عالما متعمد فصلاتك باطلة، لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. الثانية: الموافقة للإمام، كونك من حين ما تحس أن الإمام سيركع أو يسجد أو يرفع تكون معه، فهذه مكروهة لأنها في النهاية ستؤدي إلى المسابقة. كان الصحابة رضي الله عنهم لا ينتقلون من ركن إلى ركن من أركان الصلاة حتى ينقطع صوت النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت في الركن الذي أراد فعله، سجود أو ركوع أو رفع. إذا انقطع صوته يكون قد أتم الركن تبعوه رضي الله عنه، ولنا فيهم قدوة، وهذا هو الواجب: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذه تسمى المتابعة، هذا هو الواجب، هذه حالة تسمى المتابعة وهذا الواجب. إذن المسابقة تبطل الصلاة، الموافقة مكروهة لأنها ستؤدي إلى المسابقة، المتابعة هي الواجب، وهي التي قال عليه الصلاة والسلام: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، إلى آخر، يعني لا تفعل شيء إلا بعده. الحالة الرابعة: التخلف عن الإمام. بعض الناس يتخلف اجتهادا، مثلا يطيل السجود يدعو، ثم ربما سجد الإمام السجدة الثانية وهو ساجد، هذه أيضا تخل في الصلاة لأنها تفوتك ركنا آخر. فيكفي إذا رفع الإمام ارفع، إذا سجد فاسجد، إذا ركع فاركع. إذا كان عندك رغبة في كثرة الدعاء فصلي وحدك نوافل وطول ما شئت، أما مع الإمام فعليك بالاقتداء، لا تختلفوا عليه لا بالتأخر ولا بالتقدم ولا بالموافقة، تابعوه متابعة. فنرى أناس من حين ما يسلم التسليمة الأولى يسلمون، هذا خطأ، اصبر، يعني مجيئك للمسجد وقيامك مع الإمام كل هذا إن شاء الله أنت محتسب ذلك عند الله. لماذا ما تحتسب دقيقة ونصف دقيقة حتى تكمل صلاتك على الوجه الصحيح؟ لماذا تريد أن تخرج؟ لن تخرج حتى تسلم، والتسليم من أركان الصلاة، وكونك تسلم من حين ما تسمع صوته هذه الموافقة، والموافقة كما قلنا تؤدي إلى مسابقة، فاحذر ذلك، احذر، تابعه ولا تختلف عليه. نعم. يقول السائل: هل القيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، هل هذا القيد معتبر وعليه لا يجزي سترة السترة إذا كانت دون ذلك؟ أما سمعت الكلام الآخر أنك إذا لم تجد اجعل ولو سهما أو خطا أو عصاء، هذا الشيء كله مر علينا في الدرس، لكن لعله ما حضر الدرس أو أنه نائم، عد الله أعلم. يقول السائل: أن ابن عمه رضع من امرأة أبيه، فهل يكون هذا ابن عم هذا أخ لجميع الأولاد من الزوجتين؟ إذا ارتضع الرضيع من امرأة صار ولدا لها، سواء كبير يعني وصار أخ لأولادها، سواء الذي أكبر منها وأصغر منه، ما دام انه رضع من هذه المرأة فهو ولد لها، وأولادها جميعهم إخوانه إذا رضع الرضاع المحرم 5 رضعات فأكثر، وصار الأب صاحب اللبن أيضا أبوه، فلو تزوج زوجات أخرى وجاءه أولاد منهن فهو أخوهم أيضا من الأب، ولو تزوجت المرأة بزوج آخر وجاءها أولاد فهو أيضا أخوهم من الأم، فليعلم ذلك، ولا عبرة في كونه قبله أو بعده، ما دام انه رضع فهو ولدهم وأولادهم أخوانه. يقول السائل: ما حكم من صلى وهو ساجد ليديه غير قابض؟ هذا مخالف للسنة ولا يبطل الصلاة، فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل في ترك السنن، بل عليه أن يحرص، لأن فعل السنن مكملات الصلاة، وفعل المكروهات أيضا قد تنقص من الثواب ولو لم تبطلها. يقول السائل: هل للمرأة أن يقرأ القرآن وهو مضطجع؟ يقرأ، ما كان عليه الصلاة والسلام يمنعه من قراءة القرآن إلا جنابه، يقرأه على جميع أحواله، قائما وقاعدا ومضطجعا، بل كان يضع رأسه عليه الصلاة والسلام في حجر عائشة فيقرأ القرآن وهي حائض، لا يمنع ذلك والحمد لله. المهم لا تكون جنوب، ولا تقرأه المرأة بالمصحف وهي حائض أو نفساء. يقول السائل: أنه مقترب له أسرة وأباه وأمه على قيد الحياة، وهو يعطي أمه يعطي أمه وإخوانه من ماله، فليعتبر هذا المال ملزما له بأن يدفعه طوال حياته مع أن أباه له دخل، وهل يعتبر هذا المال من زكاة المال الواجبة عليه، وهل عليه زكاة مال؟ إذا كان متبرع ويريد أن ينفق على أسرته وأهله، أمه وأبيه وإخوانه، من حر ماله، فهذا إن شاء الله يثاب عليه، لكن لا يعتبر من الزكاة، فالزكاة يجب أن يعزلها من رأس المال كلما تم سنة، يجعل له شهرا معين في السنة، فإذا جاء هذا الشهر يحسب ما عنده سواء في البنك أو في بيته أو في أي مكان، ثم يزكيه ويدفع الزكاة لأهل الزكاة. أما أهله إذا كان له إخوان معتزلي لهم عوائد وهم فقراء ولا يرثهم لو ماتوا فتعتبر زكاة، أما كونه ينفق عليهم في بيت أبيه مع أمه فلا. يقول السائل: هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جميع سنن الرواتب في بيته؟ كان أكثر ما نقل العشاء والمغرب والفجر، أما البقية أحيانا وأحيانا حسب ما مر بي والله أعلم. يقول السائل: هل لي أن أدعي بما شئت في دعاء في سجود التلاوة، أم هو خاص بأن أقول الأذكار فقط؟ على كل حال ما بلغني شيء من ذلك، لكن الذي أفهمه هو أنك تأتي بالدعاء المأثور، فإن دعوت فلا حرج إن شاء الله، لأنك ساجد، وقد جاء في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقبل أن يستجاب لكم، فلا يمنع ذلك إن شاء الله وليس محرم. يقول السائل: إذا غفوت وأنا داخل المسجد هل ينقطع وضوئي؟ إذا كنت تشعر بما حولك ولم تنم نوما عميقا يفقدك شعورك، فإن ذلك لا يضر إن شاء الله. كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم، حتى جاء عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، نامت الصبيان والنساء، يعني وهم ينتظرون، فجاء عليه الصلاة والسلام وصلى بهم. إنما الذي يقطع النوم الوضوء وينقضه هو النوم الذي يفقد الإنسان شعوره، لأنه يعني كما مر بنا بالحديث قريبا: العين وكاء السهم، فإذا نامت العين انطلق الوكاء، والسهم يعني الدبر، فربما يرتخي اللحم مع النوم فيحدث وهو لا يشعر. فهذا يعني ليس النوم وحده الناقض، لكن لأنه مظنة النقض، لأنه يخشى أن يحدث وهو لا يشعر. أما إذا كنت جالس جلوسا متمكن تماما وتشعر بما حولك وتشعر بما قد يخرج منك، فهذا إن شاء الله لا يضر. أما إذا كان إنسان مستند إلى عمود مثلا، أو نام ساجد وغفل تماما، فالواجب عليه أن يجدد وضوءه حتى يطمئن على صحة صلاته، والله أعلم. يقول السائل: يصافحني زوجاتي إخواني ولا أستطيع أن أردهم حياء، فكيف أفعل معهم؟ لا حياء في الدين، ولا يجوز أن تسمح لزوجاتك أن يصافحن إخوانك أو أحدا ليس من محارمهن. فالله عز وجل حدد الناس الذين لا بأس أن تبدو لهم المرأة، وما صافح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط إلا من محارمه، وهو أشرف الخلق ولا يخشى عليه ولا منه فتنة. وحتى إذا كان تريد أن تبايعه على الإسلام، فالرجال يصافحونه ويمدون أيديهم، أما المرأة فيصافها إنه يبايعها بالكلام، فلا تستحي، والله لا يستحي من الحق. يقول السائل: هل من نام أو قعد وأرجله إلى القبلة هل يعتبر غير محترم للقبلة؟ إنما الأعمال بالنيات، إذا كان قصدك امتهان القبلة وعدم احترامها فذاك، أما إذا كان نوما ليس فيه عندك قصد فهذا لا يضر إن شاء الله. يقول السائل: هناك دليل على ما يفعله بعض الحجاج من أخذ العمرة مرة أو مرتين أو أكثر؟ لا، بل هذا هو خطأ صحيح، أنه ليس من السنة. ما نقول محرم، ما نستطيع أن نقول محرم، لكن نقول أنه مخالف للسنة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام الذين هم أتقى الخلق وأحرص منا على فعل الخير. فما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه مرتين في سفرة واحدة أبدا. أما فعل عائشة رضي الله عنها فلا يحتج به، لأنه إنما أذن لها عليه الصلاة والسلام جبرا لخاطرها، لما قال: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، فأصرت، أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، لكن هل أحرم أخوها معها؟ هل قال له عليه الصلاة والسلام أحرم؟ هل قال له لماذا لم تحرم؟ لا. فلو كان ذلك مشروع مفضل لكان أخوها أولى الناس بأن يحرم معها، ما دام انه ذهب معها ورجع معها. لو كان سنة ومفضل لا أحرم رضي الله عنه معه، لكن ما يفعله الناس تعلقون بخيط العنكبوت. وإلا نقول دائما ليس سنة ولا مشروع أبدا، لكن لو أن إنسان حج مفرد ثم بعد نهاية أعمال الحج كلها أراد أن يخرج ويأخذ عمره، نعم هذا إن شاء الله نقول لا بأس. أما ما عدا ذلك فلا، يتردد هذه عمرة عن أمي وهذه عن أبوي هذه عن جدي، لا ليس هذا من السنة، هذا عبث وأذية للناس زيادة في الزحام. هذا سائل سؤال غريب يقول هل الرجل له عدة مثل عدة المرأة؟ إيه يصير إذا طلق الرابعة فلا يجوز له أن يتزوج أخرى حتى تخرج هي من عدتها، وكذلك لو طلق امرأة فلا يجوز أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها حتى تخرج من العدة، فيكون الرجل اعتد مع المرأة. سبحانك اللهم وبحمدك، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى